حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل والبدر نوع من سماه والشمس بعض من ضياه والبدر نوع من سماه والكل في معناه تاه لم يدركوا ذاك المقام حب الذي وزاد همي وذغولي لكن بمدحي للرسول شفيت من كل الآلام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي الخائف المسكين يا أهل البيت يا عماد الدين يا ملجأ الخائف المسكين مددكم يا أهل التمكين مستجد فيكم حاشا يضام حب النبي حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لديكم يا أهل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لديكم لاحظنا برمش عينيكم نحن لخدامكم خدامكم حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام مدد يا رسول الله مدد يا حبيبي